السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث التجريبي للإجابة على الأسئلة المسموعة من الأخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنا عايزين تفصيل سيارة في أمر التوسل، لأن النهارده في فتاوى كتيرة منتشرة على الفيسبوك، منه فتوى أحد المشاهير الدروس يقول إن التوسل بالسيدة مريم العذراء. التوسل بالسيدة مريم العذراء؟ التوسل لا يخفى عليك أن التوسل يحتاج إلى شرح موسع. أنا أتوسل بأنواع من التوسلات، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي التقرب بالأعمال الصالحة. من أنواع التوسل التوسل بالإيمان بالله ورسله. أقول على سبيل المثال: أنا أتوسل إلى الله بالإيمان بالله، فقول الله تعالى شانه الإمام: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. فتوسلنا بإيماننا إلى ربنا كي يغفر لنا وارحمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فتوسلنا إلى الله بالإيمان به والإيمان برسوله. الإيمان برسوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا لا من نوع التوسل. التوسل بالإيمان بالله ورسله وكتبه: يا رب آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أخذني ما قدمت وما أخرت. على سبيل المثال، توسل آخر توسل بالأعمال الصالحة: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم، كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب رجال النساء، فتوسل بتعففي عن فعل حرام كما لف عليك. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا رحيم ارحمني، يا غافر الذنب آمنت بأنك غافر الذنب وقابل التوب، اغفر لي واقبل توبتي. آمنت يا رب بعموم رسلك، آمنت صدقت يا رب برسلك الذين أرسلتهم وأخبرتنا بهم في كتابك على لسان رسولك، صدقت يا رب بأن مريم أنا من إمائك، أنا من إمائك، صديقة من الصديقات، ليست بإله ولا برب ولا بنبي. يا رب بإيمان بهذا بأن مريم عليه السلام ليست بإله وليست بثالث ثلاثة وليست بأم الإله، يا رب بإيمان بهذا اغفر لي. فأنا توسلت بالإيمان بالله ثم بالإيمان بأن مريم أما من إناء الله. معنى الكلام اتضح لك. هل يجوز أن أقول اللهم إني أتوسل إليك بصدق نبيك وبإيمان بنبيك؟ نعم نعم نعم، يجوز هذا. إيماني بنبيك واضحة الدلالة في الكتاب العزيز، إيماني بنبيك واضحة الدلالة. ربنا إننا سمعنا من نبيه من نبيه الإيمان فنؤمن بربكم فنؤمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فتوسلت بإيماني برسول الله. نعم، بارك الله فيك. يسأل عن حكم كراء محل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بارك فيك يا شيخ. في طاعة الله الكريم. لو سمحت يا شيخ عن السؤال. تفضل. ما حكم صبغ الشعر أو حلية الفواصل؟ الأفضل البعد عن ذلك، فكحكم نهائي أرى أن ذلك يكره ولا يحرم. أما الحديث الوارد عن رسول الله عليه السلام لما قال لوالد أبي بكر لوالد أبي بكر غير هذا الشيء ليجنبوه الصياد، فهذا الحديث هذه اللفظة لا تثبت جنبوه الصياد، ولم يبقى في البال إلا حديث واحد وهو حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصنعون بالصياد ويريحون رائحة الجنة، أي في سنة يشتغلوا خيزوا لكنه مدفوع أو حسن، لكن يصنعون بالصياد سيماهم ليس سبب حرمانهم من الجنة هو الصبع بالصياد، إنما هي علاماتهم كما نقول علامات الخوارج التحليق حلق الشعر بالنوس. ودل على ما ذكر أن حسن وحسين رضي الله عنهما كان يصبعان بالصياد، كذلك سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. الحمد لله. من فضل حضرتك شيخ انت حضرتك ذكرت في مسألة السجود على الألف، مسألة الصلاة يا رب. نعم. ألو. أيوه نعم معك. حضرتك قلت إن زيادة حضرتك قلت لا تكفي بالصلاة، وذكرت إن قول ابن عباس رضي الله عنه إن هو تلوث الطاووس قال إن دي يعني أشار إلى الألف، يعني دي ما قلتش في الحديث. أيوه في المدرجة الذي قال الجبهة وأشار إلى جبهته وأنت ليس الرسول وليس ابن عباس. مين اللي أشار بعد إيه؟ طاووس أو ابن طاووس؟ طاووس أو ابن طاووس ابن عباس؟ أيوه أيوه. أنت لكن الصلاة لا تبطل حضرتك؟ لا لا لا تبطل، وهذا رأي جمهور العلماء. طب أنا كنت لو أنت عايز يا شيخ مصطفى كنت قلت إن يعني الصلاة أنا عارف الاتجاه المؤخر، الاتجاه الأخير المعاصر. بنوا على شيئين، بنوا على حديث ضعيف لفظه لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، وعلى هذا الحديث، على هذا الحديث يتبين لك أن لفظة أشار إلى جبهته وأنف مدرجة، وأن حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض ضعيف، فلذلك يرى الجمهور أن الذي لا يسجد على الأنف في الصلاة يصبح عند الملك بلا جبهة. يعني التوقف يا إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك وفي عمرك يا شيخ. وفي عمرك. عندي سؤال يا شيخ، السؤال الأول هل يجوز الصلاة خلف المتصوفة أو المبتدعة؟ والسؤال الثاني رجل يريد أن يتزوج زوجة إسلامية، هل يلزم عليه أن يشتري شقة؟ لأن الزوجة الأولى تسكن في شقة منك، هل يجب أن يسكن قرار منك أو ممكن أن يستأجر؟ ممكن أن يستأجر. إذا كان وصل ببدعته إلى الكفر بدعة مكفرة لا تزيد صلاة خلف، إذا كان لم يصل ببدعته إلى الكفر فالصلاة خلفه جزء من الكراهة بحسب عدم الإحسان، بحسب عدم الإحسان، يعني كيف لا يحسن قراءة الفاتحة؟ كان لا يحسن النبوذ أي التجويل الصلاة صحيحة. إذا كان يقلب المعاني من الصراط المستقيم صراط ونحو ذلك لا تصلي بعده. وجزاك الله كل خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سمعت شيخنا حديث أبي هريرة أصحاب شغيلي بصيام ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى وقوتي قبل أن أنام. حديث صحيح. قوتي قبل أن أنام يختلف يعني لا هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فالذي علم من حاله أنه يقوم من آخر الليل يؤذن المغرب استحبابا إلى آخر الليل، والذي علم من حاله أنه لن يقوم آخر الليل يوصد عنيته قبل أن ينام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يجزيك في طول عمرك في طاعة الله. آمين. ربنا يجزيك في خير. حضرتك يا شيخ، أنا لسه شاب، أنا حاليا شاب. طيب. وفي المسجد عندنا في بعض الأئمة اللي بيأموا بينا مش عارفين كيفية الصلاة الصحيحة. طيب. يعني مثلا في بعض صلواتهم بتكون سريعة، وبعدين أنا أعلم بالصلاة منهم لكنه غير ممكن القراءة الصحيحة، أنا لا أعلم أحكام التجويد الصحيح. خلاص لكن هم أكبر مني سنا. صلاة الناس الباطلة. إيه؟ هل أنت شايف صلاة الباطلة؟ لا بيشرع في الصلاة. صلاة ممكن. يعني ممكن في الركوع والسجود، يعني لو حصلت تركة في ذكر سبحان ربي العظيم في الركوع. يعني ممكن واحدة ما تجزي واحدة تجزي تسبيحة واحدة. يعني كده تمام صلاة ورم صحيح. إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. شو مستوى؟ نعم. أنا على محمد اللي بيلينك الدار، معلش يا رائع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا بركات. نعم. مين ده سيدنا صالح اللحية من ابن احمد الحمد؟ جاهز. سيدنا يا رب حديث بينا هذا الشيء. الرسول لم يسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. يعني في بعض الأحيان بعض العبادات يعني بيحس الإنسان بلذة أو براحة نفسية، وقد يكرر نفس العبادة مرة أخرى ولا يحس نفس الإحساس، فهل ده مقاربة؟ لا، التوفيق من الله، شرح الصدور من الله، لكن ممكن تكون هناك أسباب، وممكن أن تكون هناك أسباب من هذه الأسباب المعاصي، المعاصي تقصي القلب وتتسبب في الغفلة. نعم، لكن يا شيخنا البحث عن اللذة في العبادة يعتبر شرك أم لا؟ لا، الشرك العادة كلنا نبحث عن الخصلة كيف نخشع في صلاتنا. نعم. سنريد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حصل يعني حصل معايا كده. أنا حكيت موقف حصل معايا وبعدين دخلت في حد يعني هل كده ده غيبة لو؟ لو كان يكره ذلك. لو كان يكره ذلك غيبة لو؟ أيوة الرسول عليه السلام قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكر أخاك من يكره. إذا هو مستمع يعني هو جعل أي الكلام وأنا بحكي الموقف، هل كده لازم برضه؟ ما إذا كنت بتحكي الموقف بأنك وقفت من أجل أن تساعدك في حل المشكلة أو تصبرك لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لنا ذلك بارك الله فيك. أيوة تفضل. أيوة. لما أحكم قراءة الفاتحة على النية بنية الدعاء مع الأدلة هناك. لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الفاتحة على أي نية. حتى بنية الدعاء ما في بنية الدعاء كيف بنية الدعاء؟ ما الرسول يفهم نية الدعاء وعن حق. لم يفعل ذلك الرسول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشيخ. نعم. أشيخ. نعم. في واحد شفت في جسم ناس مشللة. وياكل الناس مشاري. ثلاثة مليون. ركز بس يعني. يعني إذا كان بيعطيهم فلوس شهريا تحت حسابه تاخذ أول اللي ياخذ فلوس وشغلها نفس الشيء. أيوه يعني في ناس صناديق بتاخذ فلوس من الناس وتتصرف. والله أنا مش موظف بس هو محل الزيارات. أيوه أيوه يعني في ناس بتوصل له فلوس من الزيارات. الناس دايما حدد منك تقول أنت دي هتاخذ مني شهريا كذا. لكن صاحب المال نفسه موظف المال لو ما حددش إيه. يعني هو بيحدد لو تاخد شهرية كذا تحت حساب ولا مبلغ مقطوع؟ من غير اللي بيجيبه مش صاحب المال. يعني انا ما بيحددش نفسي. ايوه من دول اللي بيسمر الاموال للناس. من اللي بيحدد نفسي الناس لو كان راجل هيوافق على كل اذا كانت تجاره حلال حلال الله لا باس، اذا كانت بهذه الطريقه هي المحل ربا لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هو ده اللي بيتفضل. هو ده اللي فيه شخص عايز ياخد مساحة في الولد في المدارس. ايوه. يلحق وضع عليها يعني عشان يعملها يستفيد فيها يعني المدارس. والله يا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع ما لا تملك. فالأولي أن تشتري سلعة من اللي أملكها. يعني لو هو مخطط للدولة او كده يعني مخلص خلاص يبرز انه مخلص يبرز يعني طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ الكريم. اتفضل. الله في عمرك وعزك ولك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك وعزك. أنا بقرر الأفكار دايما لعدم التنفيذ، أنا بقرر الفاتحة في الصلاة، وأقرر التشهد. وسوسة؟ لا لعدم التنفيذ يا مولانا. ما لا الرسول لم يفعل ذلك. آه. يعني بقرر؟ لا ما تقررش. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. بعد اذنك انا عندي سؤالين بس. اول حاجه انا والدي وانا ومامتي واخويا ما بنشربش شراب زبادي على طول من اول النوم، انا ما بنشربش النوم اللي عندي من الايام. من هو؟ ما بنشربش شراب زبادي بيبقى مزيان في وضع القدر. فبالنسبه لهم صعب خالص في كل موضوع ان هم يطلعوا تبقى ضابط على رجلهم جامد. ويتمموا ايضا. ويتمموا ايضا تمموا معروف. يعني يعني تخش على الشراب أصلا ولا لو مثلا الطابع قدامنا مثلا حالة الشراب عادي والله أصلا الشراب ما هو بس قابة للجرم يطلعوا خارج ما هو أصلا الشراب ما هو أصلا الشراب ما هو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حضرتك والله سمعت عدد حديث الصباح بخصوص اللي يعني كما معناه إن الأدب الستة بتورد على الأعراض يعني أقول أنا مدقق حكي نعم. فالسؤال بقى في لو كل أقر الحمد لله أبيض بالقلب. يعني القلب أقرها بس ممكن يعني كتب أبيض ولا أسود. القلب أن ترها المرحلة وعملها مرحلة تانية إذا كان عملها العمل يختلف عن كون القلب وشربها. وشربها يعني تمكنت منه هو يستمر في العمل. لكن عملها مرحلة فهم كلامك كويس. الإجابة الإجابة أنه لا يدخل في القلب الذي استقبلها. نعم. الذي استقبلها يشربها. يشربها. الحمد لله تبنيت شوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. بالنسبة للفظ الله موجود حضرتك قلت ان هي ان الله لم يجد شيء لكن تواجد الله عنده وتوفاه في الشارع كيف تفسرها؟ هل تواجد الله عنده تفهم ان الله موجود؟ ما حضرت شيخ ما تقول من عجبك؟ حضرتك اعلم واخذت لا تسلسل لا لا تسلسل لا تسلسل لا تسحب الأشياء على الله يعني تكون نفوس سريعة لا سلام السلام عليكم بعدين وجد الله عنده يعني في الدنيا السلام عليكم وعليكم السلام أحبك الله من أحبك الله كحديث أما كان القرآن أما كان سبع قراءات هناك سبع قراءات متواترة لكن كحديث هو حديث مذكور في الأخبار المتواترة في الأخبار المتواترة لا لا لا لا تسرع في دعوة التواتر لا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ايه تفضل معلومات صفحة ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه جماعة كبيرة ومجد نبعد عن المختار عشر دقائق ولكن لو يبعد عن يوم الدين في سجن ايه اللي يبعد عن يوم الدين في سجن نعم السؤال السؤال انا ذهبت للأذان من مرة او اكثر احيانا لا احكي ايه في الصلاة على رغم انها مصر في الدنيا الأفضل لي أن أصلي السجد في المسجد القريب الذي بيه جماعة والعدد الأكثر أن أذهب وأولي في هذا المسجد كل جائز. كل جائز. والله لا ظل المسجد الذي حضره قوم على الله أن يسجد. بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سمعت الشيخ ما صحة حديث انتهى من الوزارة اليوم بثلاثة تدوس على المدينة يدور على يقع. شو سنة الوضع؟ سنة الوضع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. الحمد لله تفضل. الحمد لله. كنت عايز اسال عن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام. طبعا ليس مثلي شيء بس انما تكون الحياه لان ليس المرء هو الله. السلام عليكم. نعم. سؤال حضرتك. اتفضل. هل بالصيام والسحور؟ ايوه. هل بالسحور قبل الاذان او الاذان شرط؟ قبل الوزن تكون مشكلة. إذا كان المؤذن يؤذن في وقت فصيامه قضاء. إذا كان المؤذن يؤذن في غير وقت فصيامه صحيح. سؤال آخر النهاية نقطة انت التشهد الأوسط. تعود الصلاة إذا كان الوقت طال. إذا كنت في نفس الوقت تقوم. يعني حضرت معها في ركعة. لو قلت الله أكبر تعود من التشهد وقلت معها ركعة. يعني الآن أنت صليت عدد الركعات كاملة دون التشهد الأوسط. يعني قلت شو الأوسط معها؟ مية. لا ركعة قلت ركعة. بعدين حضرت معها يعني الخطر يتمثل فيه بس في انك اسى كنت ظنا انه انه انت صليت كم ركعه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عمي ابن عم جدي لأبي محرم. ابن عم جدي لأبي ابن عم لا ليس محرم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.